مش القاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص صح ولا لا؟ فما يصح الاجتهاد بوجود النص. فإذا قلت بعد وفاة النبي أثبتت أنه لا يصح الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم للنص النبوي. المهم الغرض المقصود مسألة ملازمة لابد أن نتكلم عنها في مسألة الإجماع، وهي الإجماع هل هو ممكن أو غير ممكن؟ قد بينت العام الماضي في أصول الفقه أنه ممكن لكنه عزيز. ما معنى عزيز؟ يعني الإجماع عزيز جدا، المسائل التي فيها الإجماع نادرة. ولذلك كان دائما الإمام أحمد حنبل يقول عندما يعترض عليه في المسائل بالإجماع يقول وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، لأن الإجماع عزيز، تفرق العلماء في الأمطار وصعب جدا أن تصل من المشرق للمغرب حتى تأتي بالمجتهد الذي في المشرق تأخذ قوله وترى اتفاق مجتهد المغرب أنه اتفق معه في المسألة. لكن كما قلت في هذه العصور الإجماع سهل وهين، مجتهد هذه الأمة في هذا العصر ممكن الاتصال بهم بالتليفون بالإنترنت بغير ذلك من الوسائل التي من الله على هذه الأمة بها. مسألة أخرى يعني المفروض أنها ما تكونش في الإجماع لكن ندخلها في الإجماع حتى نرى المسألة التي اختلف فيها العلماء، وأنا كما قلت أختم اليوم على الإجماع والقياس والمصالح المرسلة إجمالا، سامحوني يعني لا بد أن أنا أجمل حتى أنتهي لأن ما في وقت عندي. الإجماع إجماع أهل المدينة مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل إجماع أهل المدينة حجة أم ليس بحجة؟ أولا أنا أسأل ما معنى إجماع أهل المدينة، وأي مدينة هذه التي نرى أن إجماعها حجة على المسلمين، ومذهب من هذا المدينة؟ طيب أو يقال مدينة المنورة، صح هذا مذهب الإمام مالك يرى إجماع المدينة حجة. طب عندك شيء ثاني فيه لإجماع المدينة يقدمه على صح سن لفوت فوق؟ نعم هو يقدم أيضا إجماع المدينة على أحاديث الأحاد، ولذلك ترى كثير من المسائل فيها الأحاديث لا يأخذ بها مالك وتستغرب، مع أن مالك إذا ذكر الحديث فهو النجم، لكن هو يرى أن إجماع المدينة يقدم لأن إجماع المدينة أقوى في الدلالة القطعي، والحديث الأحاد دلالته دلالة ظنية، والقاعدة عند العلماء القطعي يقدم على الظني، ولذلك ترى أنه هو يرى بأكل القرد، نعم ويرى بأكل الأسد، يرى بذلك هو يرى هذا، وله مسائل معينة انفرد بها الإمام مالك بسبب هذه القاعدة. العلماء اختلفوا في مسألة إجماع المدينة هل هو حجة أو ليس حجة، وفرقوا لأن إجماع المدينة ممكن يكون إجماع أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام الخليفة أبي بكر أو الخليفة عمر، فهذه بالاتفاق إجماعات لابد أن يعمل بها لأنها فيها إجماع الصحابة. الخلاف فيما بعد عثمان هل إجماع المدينة بعد عثمان يؤخذ به وهو حجة أم لا؟ الجماهير جماهير العلم يرون بأن إجماع المدينة ليس بحجة، وهذا الراجح صحيح، إذ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمام، والإجماع المعتبر هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة. إن حصرنا اتفاق مجتهدي فقط فهذا الحصر لا يصح ولا يليق بالعلماء أن يفعلوا ذلك، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة مجتهدي هذه الأمة في جميع الأمصار ولا تخص بالمدينة. من أجل هذا الخلاف بين مالك وبين جمهور أهل العلم صعد لنا أو صعدت لنا مسائل اختلفوا فيها، منها أولا أن ترى المرأة الحامل الدم هل هذا الدم للحامل يكون حيضا أو ليس بحيض؟ هذه المسألة فقهيا أنا تعرضت لها، في أحد يعرف يجيب عن هذه المسألة؟ أنا تعرضت للمسألة ولا ما تعرضت؟ امرأة حامل في الشهر الخامس نزل عليها الدم، هذا الدم دم حيض أو ليس بدم حيض؟ أولا أنا شرحت هذه المسألة فقهيا ولا ما شرحتها؟ تعرضت للخلاف فيها ولا ما تعرضت؟ طب أنا أقولها إجمالا تفريعا على هذا التأصيل، أنا أقول اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا نظرا لاختلافهم في إجماع المدينة. أما مالك والشافعي يوافقه لكن بالنظر، مالك يرى بأن الدم الذي ينزل على المرأة الحامل أنه دم حيض، وأنه لا يجوز لها أن تصلي، يحرم عليها الصلاة ولا الصوم، وتأخذ أحكام المرأة الحائض. ودليل في ذلك أو عمدة دليله في ذلك هو إجماع أهل المدينة، أجمع أهل المدينة على أن المرأة الحامل إذا رأت الدم لا تصلي ولا تصوم، وهذا إجماع وعمل به الإمام مالك. أما الشافعي فيرى ذلك لأن الأصل في الدم الذي يدفعه الرحم هو دم، هو الدم الحيض ودم الجبلي، ليس دم فساد ولا دم علة، إلا أن تأتي قرينة ودليل يدل على أنه دم فساد أو دم علة، وهذا هو الراجح الصحيح. لكن معتمد الإمام مالك إجماع أهل المدينة أن أهل المدينة أجمعوا على أن المرأة الحامل إذا نزل عليها الدم هذا الدم يعتبر دم حيض. أما الأحناف والحنابلة احتجوا بأدلة على أن هذا الدم ليس بدم حيض. ما هي الأدلة التي احتج بها الأحناف والحنابلة؟ الكل بيكتب دلوقتي، بس الكتابة هي رأس مال الإنسان الآن، يكتبون حتى لا ينظرون. أبا معاذ تذكر ولا ما تذكر؟ ما تذكر. لما أبا معاذ؟ عليك بالمراجعة. تبايا أوصاص ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا توطع شمس، لا توطع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى ايش؟ صحيح، تفرق بين الحامل والحائل بايش؟ بالحيض. قال ولا توطع حائل، حائل يعني مش حامل، ولا توطع حائل حتى صحيح. فبين ان الحمل، الحمل لا يحاط به، ولذلك فرق بين الحامل وبين الحائل. ايضا من الادله احمد جعل براءة الرحم بايش؟ لا، براءة الرحم اما بالوضع واما بالحيض، ودي دلالة ايضا. لما قال براءة الرحم تكون بالوضع يبقى الحامل لا تحيض، وان كانت حائل فبراءتها بالحيض. لكن الصحيح الراجح في ذلك هو قول المالكية وقول الشافعية بان الحامل تحيض، واذا نزل على المرأة الحامل الدم فهذا الدم دم حيض، فلا تصلي ولا تصوم، وذلك للنظر والأثر. أما الأثر هو إجماع الصحابة لا إجماع أهل المدينة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت، بعثوا لها قالوا امرأة حامل وقد نزل عليها الدم، قالت لا تصلي ولا تصوم، وسمع الصحابة فتوى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلم ينكروا عنها، فصار إجماعا ثبوتيا، فصار إجماعا. وأيضا الأصل يدل على ذلك إلا أن يدل الدليل على الناقض على خلافه. فالأصل أن الدم الذي يدفعه الرحم هو دم حيض، إلا أن يكون دم فساد أو دم علة بدليل، ولم يرد دليل. وأما تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحامل وبين الحائل، نقول ده على الغالب، على الغالب أن الحامل لا تحيض، وإذا نزل عليها الدم فهو من الحيض. أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء بسبب الخلاف في إجماع أهل المدينة، قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام وهو يجهر في القراءة. اختلف العلماء في ذلك على قولين، أو هي على ثلاث أقوال يعني، على قولين. القول الأول قول المالكية، قالوا بعدم جواز قراءة المأموم الفاتحة وإن كانت ركنا، وهم يقولون بأنها ركن، قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية دون السرية. قالوا السرية يقرأ وجوبا، وإن لم يقرأ تبطل الصلاة. وقالوا إن لم يقرأ وإن كانت جهرية لا يقرأ، يعني لو الإمام ليأخذ السنة يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها السورة، هذه السنة، السنة أنه يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة يقرأ السورة، يعني يقول والضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يسلم، هذه السنة. فإن كان يعني يستديم القراءة لا يتنفس، يأخذ نفس طويل أولا ثم نفس طويل آخرا فيقرأ، هل المأموم إذا لم يعطي الإمام له فرصة في قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن، سأسألكم أين الدليل؟ قراءة الفاتحة ركن، فهل يقرأ ولا لا يقرأ؟ الإمام مالك قال لا يقرأ، ودليل في ذلك أدلة منها أو عمدتها إجماع أهل المدينة على ذلك، أن أهل المدينة أجمعوا على أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية. أولا، ما الدليل على أن قراءة الفاتحة ركن من الأركان؟ قبل أن أفصل لكم في هذه المسألة، لا صلاة إلا بأم الكتاب، في دليل ثاني؟ احسنت، لا صلاة، نعم، حديث المثير فيه دليل لكن من بعيد، لأنه هو بيّن له الأركان لكن من بعيد. طب ما رأيكم في هذا الدليل؟ من لم يصلي بأم الكتاب فصلاته خداش خداش خداش، دليل ولا دليل؟ دليل، خلاص؟ ما كله بيعارض، لا دليل ولا دليل؟ يبقى تأتي بهذا النص، ده الصحيح، نعم. هو عامه لا صلاه لمن لم يقرأ بأم الكتاب، نقول اصرح ما في الباب بالدلاله على ركنيه قراءه الكتاب. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي بأم الكتاب فصلاته خداش خداش خداش، يعني ايش؟ ناقصه. وممكن المعترض يقول هي ناقصه فقط لكن صحيحه، لكن لما نقول لا صلاه يعني لا صلاه صحيحه الا بأم الكتاب. المهم المسألة هذه، الإمام مالك استدل على عدم وجوب قراءة أم الكتاب في الجهرية بهذا الدليل، وجاء شيخ الإسلام دمية فرجح قوله واستدل بدليل آخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مختلف في إسناده، قال قراءة الإمام قراءة للمأموم. فنحن نقول قراءة الإمام قراءة للمأموم لا بد أن هو ينزل لكلام الأحناف، فلذلك لزاما علي أن أفصل لكم فقهيا في هذه المسألة. المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الأحناف، قالوا يعني لا يجب عليه قراءة أم الكتاب لا سرية ولا جهرية مطلقا. والشافعية قالوا يجب عليه قراءة أم الكتاب في الجهرية أو في السرية. يبقى لا يجب مطلقا، يجب مطلقا القول الوسط. القول الوسط هو قول الإمام مالك، قال يجب عليه قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية، ومعتمد كما قلت إجماع المدينة. واستدل له شيخ الإسلام تيمية بذلك حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم. وأيضا قالوا التفريق لما اعترض عليهم كيف تفرقون، لما تفرقون بين السرية والجهرية، قالوا التفريق عندنا بدليل، قلنا هذا الدليل. قالوا الدليل قال الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واكملوا. يبقى إذن إذا قرئ القرآن من الإمام وجب عليك أن ولا تقرأ، لأن القارئ مع قراءة الإمام ليس بمنصف، فهو مخالف لظاهر الآية. قالوا وقراءة الإمام تكون في الجهرية، لا تسمع إلا في الجهرية، ففرقنا بين السرية وبين الجهرية. والقول الراجح الذي لا محيد عنه في هذه المسألة هو أنه يجب قراءة الفاتحة سواء في السرية أو سواء في الجهرية. أما في السرية فظاهرة جدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغافل من لم يقرأ بأم الكتاب، وبين أن المثاني السبع هي أم الكتاب، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب. وأما حديث قراءة الإمام قراءة المأموم هذا حديث عام مخصوص بهذا الحديث، بمعنى قراءة الإمام قراءة المأموم في الفاتحة وفي السورة بعد الفاتحة. وجاءني دليل من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيه لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، فخصص الفاتحة وبقي قول السلام قراءة. طبعا على القول بصحة الحديث، من الحديث فيه معترض جامد صحيح، على القول بصحته يأتي حديث قول السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فينزل بقراءة أم الكتاب، فيقول المأموم لا والله لابد أن أقرأ بأم الكتاب، ويبقى لنا قراءة الإمام قراءة المأموم في إيش؟ في السورة التي بعد الفاتحة. يبقى معنى ذلك أقول للمأموم إذا صليت خلف الإمام والإمام يقرأ فاقرأ خلفه الفاتحة، ثم لا تقرأ السورة بعد الفاتحة. لما؟ لأن قراءة الإمام قراءة لك إلا في الفاتحة، لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والذي يعضد ذلك ويبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر كما تعلمون صلاة سرية، صلى خطأ وهم هذا نعم، صلاة الفجر صلاة جهرية، فصلى مثلا صلاة الفجر وهو يجهر بالقراءة، فقام رجل خلفه وهو يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ويقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتجت عليه القراءة، يعني حدث تشويش على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ثم استدار وقال أيكم ينازعني في الصلاة، أو قال من ينازعنيها، من يخالجنيها، من يخالجني في القراءة. فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، قرأت بسبح سبح اسم ربك الأعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. هنا نهى عن إيش؟ عن القراءة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. قال لا تفعل، والذي يأتي هو الشاهد، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، وهذا تصريح، يعني لا تنازعني في القراءة إلا إذا كنت تقرأ بإيش؟ بالفاتحة. قال لا تنازعني، لا من ينازعنيها، من يخالجنيها. قال أنا يا رسول الله أقرأ بسبح، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني لو وجدتني أقرأ وأنت ما قرأت الفاتحة فاقرأ ولو تشوش علي، لأن صلاتك لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. ولو وجدتني أقرأ وأنت قد انتهيت من الفاتحة فلا تقرأ ولا تشوش علي، واعمل بقول الله تعالى فإذا قرأ القرآن. فإذا قرأ القرآن عموما في الفاتحة وغير الفاتحة. هذا الحديث يخصص الفاتحة ويبقى السورة التي بعد الفاتحة. إما أعدل الأقوال التي تلتئم معه الأدلة هو أنه يجب قراءة الفاتحة في السرية وأيضا في الجهرية، يجب في السرية وفي الجهرية سواء قرأ الإمام أو سكت الإمام لا بد أن يقرأ الفاتحة. طيب لو كان الإمام يعني يسرع بقراءته ولا يضع وقتا بين الفاتحة وبين السورة، أقول اقرأ الفاتحة في سكتات الإمام أو في نفسك، لأن أبا هريرة سئل في هذه المسألة قال أرأيت إن قرأ الإمام يعني ما يسكت الإمام، فقال له أبو هريرة يا بني اقرأها في نفسك، أو يا ابن العم اقرأها في نفسك. وأيضا فتوى لكثير من العلماء قالوا في سكتات الإمام لك أن تقرأ الفاتحة، بمثل يقول الإمام الحمد لله رب العالمين ويأخذ نفس. أنت تقول الحمد لله رب العالمين، هو يقول الرحمن الرحيم، أنت تقول الرحمن الرحيم، مفهوم؟ إذا في سكتات الإمام تقرأ ذلك حتى تفوز بالمصلحتين لأنك لا تشوش عليه في القراءة. المسألة الثانية مسألة القياس أو الباب الذي بعد ذلك، القياس. والقياس في اللغة معناه التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح أنا قلت إجمالا حتى أنتهي من الكتاب كلية بإذن الله. القياس في اللغة التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح هو علماء الأصول الذين درسوا الأصول. تعرف ما اسمك أنت؟ أبو من؟ أبو؟ أبو الخضيع. لا، أنت هذه كنيتك؟ طب كني نفسك الآن. أبو بصير، جعل الله المخرج على يديه. أحسن، أبو بصير. أحسن، بس هو بالتدقيق قال الحاق فرع بأصل في الحكم للمساواة في إيش؟ في العلة أو الاشتراك في العلة. مثل مثل هو كلامه صح، بس هو طبعا احنا قلنا فيها عله خرجت البنج. كان نبيز مثلا، صح؟ البيره، البيره دي منصوص عليها؟ ها؟ لا. الخمر حرام، لما؟ لانها صفراء، خمر اصفر، سائل اصفر. لما؟ ايه العله اللي حرمت الخمر؟ لاذهاب العقل بنشوه، دي المهم، لان الخمر ما خمر العقل بنشوه، فيذهب العقل، يعني في اذكار بنشوه. ترى الرجل بيمشي عريان وهو فاكر نفسه اكتى الناس، صح؟ وهو اصلا من اضر الناس، ويرى ان هو في السماء يطير، صح ولا لا؟ دايما. فنقول هو مخامره العقل بنشوه، ده الخمر. فالعله في تحريمها الاذكار. البيره تفعل ما يفعل الخمر ولا ما تفعل؟ يعني فيها اذكار ولا ما فيها اذكار؟ فيها اذكار. يبقى الحاق فرع اللي هو البيره، حكم البيره حكمها ايش؟ ننظر. الحاق فرع البيره باصل وهو الخمر للمساواة في العلة. ايش العلة؟ الافكار. البيرة بتسكر والخمرة بتسكر. طب حكم الخمر ايش؟ المكروه ولا الاباحة؟ الحرمة. الخمرة حرام، يبقى اذا البيرة حرام. ده معنى الحاق فرع بأرض مع المساواة للاشتراك في العلة. طبعا اختلف العلماء في حجية القياس على اقوال كثيرة. انا اريد منكم قولين فقط للاخوة اللي درسوا الاصول. هو على أربعة أقوال، منهم من وقف ومنهم من قال أنه يوقف فيه. صحيح الراجح أن نقول القياس حجة أو ليس بحجة على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم أن القياس حجة شرعية يعتبر بها، يعني يتعبد بها لذلك الأفعال. إذا قلنا هذا حرام بالقياس يحرم، إذا قلنا هذا حلال بالقياس فيحل، يعني حجة شرعية. القياس حجة شرعية، سواء بقى كانت في المؤخرة أو في المقدمة، المهم أنه حجة شرعية. وأما ابن حزم فهو ممن رفع راية إنكار القياس، وقال القياس ليس بحجة شرعية. فما الدليل على حجية القياس؟ أهل العلم الأفاضل الأشاوي قلت الغار، هل ترى فقيها يتعرى عن أصول الفقه؟ هل رأيتم فقيها؟ أنا رأيت فقهاء بالجملة لا يعرفون شيئا عن الأصول، ولذلك تراهم أضعف ما يكونون في الفقه. إيش الأدلة على حجية القياس؟ عمرو الذي اختبأ. الدليل على حجية القياس عمرو، اتق الله وتفرغ ولا تأكل ولا تشرب، مثلك يثمر في الطلب. تفرغ للطلب، تبكي دما بدل الدموع أن يضيع عليك الطلب. مثلك يثمر فلا تترك نفسك. حجة القياس. الآن أنا أريد الأدلة، تأتوني الأدلة بالتدريج من الكتاب ومن السنة. واحد يكفينا الكتاب ندخل معكم على السنة. شيخ محمود، الشيخ المنتظر، ايه ده الجمال ده؟ ايه ده الجمال ده يا استاذ محمود؟ الله يحفظك، لفض فوق. يعني هو الرجل ما اطلع ولا درس معكم الاصول، لكنه حضر معنا في مساله الدرس الذي قلنا فيه مساله كما بدانا اول الخلق نعيد ونستنبط من الايه ايش؟ شوف انتبه لها فاتى بها دليلا على القياس. لفض فوق يا محمود. طيب ثاني لا الكتاب صح، فاعتبروا يا اولي الابصار. طب كيف ذلك؟ ايش وجه الدلاله في هذه الايه؟ صح، الحق النظير بالنظير، لأن القاعدة في الشرع لا يفرق بين المتماثلين لكن يفرق بين المختلفين. دي دلالة من الكتاب. عندك دلالة ثانية من الكتاب؟ إن الذي أحياك لمحيي الموتى طبعا زي للراء، يعني المسألة كلها جاءت في هذا، تحومون حول الرجل الصغير. طيب من السنة خذ من القرآن إيش؟ لما شئت. هذه وجه الدلالة فيها تحتاج نظر. أحمد، حديث وايش هو؟ وايش وجه الدلاله في القياس فيه؟ لا دي من السنه، اضربك بهذا، دي من السنه. أيها الضيف قل لي هذه من الصحابة وإقرار النبي على القياس أحسن. قل إن كان سنة تقريرية لكنها في المرتبة الثالث صحيح أحسن، لأن عمار خاص وكان القياس قياس إيش فاسد في الاعتبار. طيب وين وجه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره؟ ده بين له أن قياسه غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمار وقال له لما تقيس أنت لابد تعرف الدليل فقط، لم ينكر على القياس نفسه. طيب الأدلة من السنة كثيرة يا إخوة. هات يا إبراهيم أحسن، وهذا قياس من النبي. قياس بإيش؟ اسمه قياس إيش ده؟ قياس العكس أحسنتم. قال في وضع أحدكم صدقة قال أرأيتم إن وضعها في حرام عليه وزد قال نعم، قال كذلك إن وضعها في حلال فله إيش الأجر، فهي قياس العكس. طيب الأدلة الثانية الإخوة بتستحضر أي الحمد لله. نعم قال إنما ذلك العرق، قال وذلك عرق أحسن. إيش ثاني من السنة؟ كان من السنة كثير. إنما مثلي ومثلكم ككذا وكذا، مش ده قياس؟ يمثل النبي صلى الله عليه وسلم كالنذير العريان قياس. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت نعم، فقال فدين الله أحق. وهذا قياس ولا مش قياس؟ كل هذه أدلة على القياس. طيب آخر الاختلاف بالنسبة لاختلاف العلماء في حجية القياس، أيضا نبعت مسائل فاختلفوا في هذه المسائل نظرا لاختلافهم في هذا الأصل حجية القياس. منها الأصناف الربوية، الأصناف الربوية حوالي 15 صنفا ذكرت في الحديث صحيحين دلوقتي الحمد لله جيد. فالستة أصناف ما الدليل على ذلك؟ يعني التوابل مش داخلة معهم؟ طيب ما الدليل؟ وهو صح قال سلام الذهب الذهب ربا إلا يكون هذا بيد سواء بسواء، والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه أصناف ربوية. هل الأصناف هذه الذهب والفضة مثلا يقاس عليها شيء ثاني؟ يعني هل يدخل شيء ثاني الحديد مثلا أو النحاس يدخل مع الذهب والفضة ولا لا؟ النقود تدخل مع الذهب والفضة ولا لا؟ الذين يقولون بأن الذهب والفضة فقط الربا في الذهب والفضة سيقولون في عصرنا هذه النقود هذه ليست بإيش؟ بربوية. طب إذا قلنا ليست بربوية معنى ذلك أحسن ماشي إيش ثاني؟ يبقى معنى كده فوائد الكنوز حلال، معنى كده إنك تبيع الجني باتنين جنيه حلال مفيش مشاكل، كل هذا يحل. ليه؟ لأنه لم يجعله صنف ربوي. فالذي يقول بعدم القياس يقول بأن الأصناف الربوية محصورة في الستة أصناف، والصحيح الراجح خلاف ذلك، والقياس هنا قياس ظاهر جدا. بل ابن حزم يقول هذا من دلالة اللفظ ليس من القياس، ده من دلالة اللفظ أن تدخل الأصناف مع الأصناف الربوية. فالذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، وذلك النقود تدخل مع الذهب والفضة على خلاف طبعا من العلماء، لأن الحنابلة يقولون الذهب والفضة العلة فيها. أنت قلت إيش أحمد؟ إيش قلت؟ لا لا تخف صح موزون الوزن. طيب ثمرة هذا الكلام حديث بالحديث ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، وده كلام ليس صحيح. الصحيح العلة الثمنية، والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، كل هذه أصناف ربوية يدخل معها إيش؟ الملح يدخل معه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما يصلح به الطعام وهو توابل الشطة وغيرها كل ده ربوي. أي تمر بالتمر يدخل معه إيش؟ الفواكه، لأن التمر فاكهة صح. والبر بالبر الأرز يدخل وما يدخلش، والقمح ها الحبوب يدخل وما يدخل في ذلك طبعا على تفصيل فقهي قد تكلمنا عنه العام الماضي. الغرض المقصود ان سبب الخلاف في حجية القياس اختلفوا في مسألة الاصناف الربوية، فمنهم من قصر الربا على الستة اصناف فقط ذهب فضة بر شعير تمر ملح فقط، دون ذلك ليست بربويات. وهذا خلاف الراجح الصحيح. فالصحيح الراجح ان كل ما وافق هذه الاصناف في العلة يدخل معها. لما؟ لأن القاعدة في الشرع، الشرع لا يفرق بين المتماثلين ويساوي بينهما ويفرق بين المختلفين. أيضا من المسائل التي اختلف فيها بالنسبة للقياس وجوب الكفارة على من أكل وشرب في نهار رمضان. يعني رجل أفطر عامدا في نهار رمضان بالأكل والشرب، هل عليه الكفارة ولا لا؟ ما هي الكفارة أولا؟ وهل الإفطار في رمضان يحتاج من كفارة؟ أنتوا مقبلين على شهر الصيام. طيب هات يا عمرو. لا الان انا اسال عن الكفاره اولا في بالمساله الخلافيه هذه، او يطعم او المهم انت نص على النص يعطيك ايش طب هذه على التخير يعني على الترتيب توافقونه أم تخالفونه؟ ها مع المدرسة اللي هيأتي بيها توافقونه أم تخالفونه؟ ما أحد يخالفه بحال من الأحوال؟ مخالفه أنت على التخير؟ طيب الاثنين غلط، غلطتم المجموعتين غلط. ها محمد على خلاف من أهل العلم على التخير أم على الترتيب؟ إذ المالكية يرون أنه على التخير، وأما الجمهور يرون أنه على الترتيب، لأنه في بعض الروايات قال أطعم أو ثم أو أعقل، فأو هنا للتخيير، والصحيح الراجح أنها على الترتيب. ده الصحيح الراجح، يبقى تأصيل المسألة فيها خلاف، لكن الراجح الصحيح أنها على الترتيب. هنا الذي أكل أو شرب هل عليه كفارة مع القضاء أم لا؟ اختلف العلماء بذلك على قولين، وسبب الخلاف في القياس. وهنا هذا القياس ترى مجموعة من الذين يقيسون ينتصرون المذهب ابن حزم الذي لا يقيس، فابن حزم لأنه لا يقيس لابد أن يقول الذي أكل أو شرب ليس عليه إلا القضاء، لكن هو لا يقول بالقضاء أيضا، يقول ليس عليه شيء، لابد أن يتوب إلى الله جل في علاه، وإلا فالعقوبة زائدة عند الله جل في علاه. قلنا لما؟ قالوا لأنه لم يرد نص يثبت القضاء على الذي أكل أو شرب. صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما فيش نص على الكفارة عشان ما تأكلوش، ما فيش نص على الكفارة الذي أكل أو شرب. صحيح ولا لا؟ صحيح. أما المالكية وطبعا وافق ابن حزم الحنابلة والشافعية مع أنه من أهل القياس، وقالت المالكية والأحناف أو قال المالكية والأحناف من أفطر عامدا بالطعام يعني أو الشراب، من أفطر عامدا بالأكل أو الشرب في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، يعني عليه أن يعتق رغبة أو يصوم، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. هذا الذي قاله المالكية والأحناف، وقالوا دليلنا في ذلك القياس. قلنا قياس على ماذا؟ قالوا قياس على الجماع من رمضان، إذ الحديث ظاهر جدا في الصحيحين وفي السنة أن رجل جاء من سلم ينتف الحجر ويقول يا رسول الله احترق، قال وما أين المحترق؟ وفي رواية قال هلك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، يعني وطعت أهلي في نهار رمضان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبك، فقال ليس عندي، فقال أطعم 60 مسكينا، أو قال صوم شهرين متتابعين، قال ما فعل بي ذلك إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه وقع أهله في نهار رمضان. قالوا والعلة هنا بين الكفارة موجود بنص، إيش العلة؟ قالوا العلة انتهاك حرمة يوم رمضان في إيش؟ بالإفطار. هم قالوا بالإفطار، لو قالوا بالجماعة انتهي بالإفطار، أفطر منتهكا حرمة يوم رمضان. قالوا والذي أكل أو شرب فقد إيش؟ انتهك حرمة اليوم. فبجامع انتهاك حرمة اليوم نقول بأن الذي أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان يلحق في الذي جامع عامدا في نهار رمضان، فيكون عليه إطعام 60 مسكين أو بالترتيب الذي بيناه آنفا. قلنا هذا قياس بديع، فهل نقول به أو لا نقول به؟ الذي أتبناه وأدين الله به أنه لا يلحق بالجماع غير الجماع، مع أن هم ممكن يعترضون اعتراض كما سأبين. الغرض المقصود أن القول الراجح قول ابن حزم والشافعي وأحمد، مع أن الشافعي وأحمد يقولون بالقياس، فردوا عليهم قالوا أنتم تقيسون، لما رفضتم هذا القياس؟ قالوا لأن قياسكم هنا اختل فيه شرط من الشروط. ما هو الشروط وما هي الشروط التي تشترط في القياس الصحيح؟ تفضل. والمفروض أنا أختم الدرس من غير ما تعبكم، لكن أنا عايز أطمئن على طلبة العلم أتقنوا ولا لا. ما هي الشروط التي تجعل القياس قياسا صحيحا؟ هات معنا إيش المثلية يعني؟ هو أنت أحسنت، أنا كفاك هذا عشان أنت ما حضرتش معنا الأصول. هات يا هشام، يعني إيش الفرق بين الأصل؟ طب ما العلة هي موجودة انتهاك حرمة رمضان. لا أنا عايز أقول الشروط، هات شروط القياس كما قال الأخ، فصلوا أنتم. ها هات ما عندك. أحسنت، إن الأصل يكون ثابت بالكتاب والسنة، يعني إذا قلنا لا الأصل ثابت بالقياس يبقى هنقيس على قياس لا يصح. أحسنت. علة وصف مناسب، يعني إيش وصف مناسب؟ يعني لا تكون العلة قاصرة، يعني لا تتعدى لغيرها. الثالث ألا يكون الأصل تعبدي، يعني غير معلوم معلل، تبقى علة وعلة غير قاصرة، والعلة غير قاصرة تكون وجودا وعدما مع الحكم، يجد الحكم بوجودها، نجد الحكم بوجودها وينعدم الحكم بإيش؟ بعدمها. ماشي. الرابع ألا يصادم نصا، كيف ذلك؟ لا أن يكون أقوى منه فيكون فاسد الاعتبار. نعم أحسنت، بالضبط، تكون العلة في الفرع متوالي، العلة في الأصل. هذا صحيح. فنظرنا إلى الشروط فوجدناها غير متوفرة في هذه المسألة. لما؟ لأننا وجدنا بأن العلة هو الجماع، والعلة هنا هو الأكل والشراب، والأكل والشراب لا يلحق بإيش؟ بالجماع. في فارق بينهما، هل في فارق ولا ما فيش فارق؟ إيش الفارق بينهما؟ هل في فارق؟ في فارق بين الأكل والشرب وبين الجماع؟ ها؟ يعني واحد بياكل ويشرب زي ما واحد بيجامع، المتعة هنا زي المتعة هنا، أعمل إيه عشان تفهموها بقى؟ في فارق ولا ما في؟ في فوارق بين الأكل والشرب، وهذه ظاهرة لا تحتاج إنك تبين، في فوارق كبيرة، ونحن نقول إن القياس إذا كان سيسمع الفارق لا يصح إيه؟ الاستدلال به، فهذا القياس سيسمع الفارق، نقول نحن نقول معكم بالقياس، لكن قياسكم في الطعام والشراب على الجماع قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق يعتبر إيه؟ قادح من قوادح في القياس، فلا نأخذ بالقياس في هذه الحالة، فيصح قول ابن حزم وأيضا معه الشافعية والحنابلة بأن الذي أكل أو شرب ليس عليه إلا القضاء، وحتى القضاء فيه خلاف من العلماء، لكن الراجع صحيح ليس عليه إلا القضاء، وليس هذا مجال التفصيل. طبعا المسألة الثالثة وهي كفارة الجماع على المرأة، أيضا كفارة الجماع على المرأة، هل المرأة عليها كفارة جماع ولا لا؟ الذين قالوا بأن عليها كفارة قاص، وهذا القول للأحناف وأيضا للمالكية وغيره وأيضا للشافعية، أحد قولي الشافعية تفضل، أحد قولي الشافعية قالوا بأن عليها الكفارة قياسا على الرجل، قياسا على الرجل، قالوا أن لا فارق بين المرأة وبين الرجل. الذين اختلفوا معهم في مسألة كفارة المرأة قالوا ليس عليها كفارة. قلنا لما؟ قالوا الدليل عندنا، جاء الرجل يقول جماعة أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، كأنه يقول عليك الكفارة، ولم يسأل عن المرأة، ولم يلزم المرأة بإيش؟ بالكفارة، فدي دلالة أنه لا كفارة عليها. لكن الأصول الشرعية هنا تأتي وتحتم علينا أن نقول بأنه عليها كفارة الحاقة للمرأة على الرجل، إذ لا فارق بين المرأة وبين الرجل. إيش الدليل؟ النشاء غلطني حتى في القول، جت مع الشيخ أسامة أبو دجانة جابها الآن، جاءت معه حديث أبي داود بسنة صحيح، النساء شقائق الرجال في الأحكام، إذا لا فارق بين المرأة والرجل إلا أن يدل الدليل على التفريق بين المرأة والرجل. إذن إذا كانت الكفارة على الرجل فلابد أن تكون على أكمله، لما؟ للمساواة بين الرجل وبين المرأة. هو في مساواة في كل شيء ولا مساواة في الأحكام الفقهية؟ مساواة في الأحكام الفقهية. إجمالا أيضا نتكلم عن المصالح المرسلة، دي آخر شيء، المصالح المرسلة اختلف العلماء فيها أيضا في حجيتها على أقوال ثلاثة، لكن أنا أقول الأول المصلحة في اللغة هي المنفعة على وزن منفعة، وهي المنفعة، فالمصلحة المرسلة معناها التي لا دليل عليها، المصلحة المرسلة أرسلت يعني لم يأتي دليل من الشر باعتبارها ولا بإلغائها. فالمصالح أقسام ثلاثة، مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، مصالح مرسلة. المصالح المعتبرة هي التي اعتبرها الشرع، يعني جاء الشرع باعتبارها، قال الله تعالى مثلا يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، يعني لا تأتوا النساء في المحيض، لا تجامع المرأة وهي في المحيض، هذه معتبرة ولا ملغاة؟ معتبرة. في إيش؟ المرأة لو ولدت يعقب الولادة النفاس، هل يصح للرجل أن يجامع المرأة في نفاسها؟ لا. لما؟ في مصلحة هنا، لأن في ضرر سيقع عليه، هو ليه الله منع الرجل أن يأتي المرأة في الحيض؟ هذا يعني فيه ضرر، طب هل الضرر ده موجود؟ يبقى المصلحة أنه يكف، هل الضرر موجود في النفاس ولا مش موجود؟ يبقى إذن من المصلحة أن يكف عن إتيان المرأة، فدي مصلحة جاء الشرع باعتبارها، وهي صالح للرجل أن لا يأتي امرأته في حيض حتى لا يضر، فدي مصلحة معتبرة غير ملغاة. مصلحة ملغاة هي المصلحة التي جاء الشرع بإلغائها، مثال ذلك مثلا المصلحة في ضر الدرهم والدينار في المنفعة التي تأتي من بيع الخمر وتصنيع الخمر، فيها مصلحة ولا مفيهاش مصلحة؟ مش فيها مصلحة، فيها المال، قال فيهما اسم كبير ومنافع، وإيش المنافع؟ المال في التصنيع والبيع والشراء، فدي مصلحة، لكن هذه المصلحة جاء الشرع فإيه؟ فألغاها، فدي مصلحة ملغاة، مصلحة لا يمكن أن تعتبر لأن الشرع ألغاها. كيف ألغاها؟ لعن الله شارب الخمر وبيعها وسقيها ومشتريها إلى آخر الحديث، فملعون من باع الخمر واستفاد من هذا المال، فدي مصلحة متوهمة، مصلحة ملغاة. والربا أيضا، نعم والربا، لأن الربا اللي بيعطي 100 جنيه يأخذه مثلا 150، فدي إيه؟ فيها فايدة، لكن هذه الفايدة جاء الشرع فألغاها. المصلحة الثالثة هي المصلحة المرسلة التي لم يأتي الدليل باعتبارها ولا بإلغاها، مثل الخط في إيش؟ الخط في المسجد مثلا للصلاة، تسوية الصفوف، هذه الذين أجازوها قالوا بالمصلحة المرسلة، قالوا تسوية الصفوف من باب إقامة الصلاة، وإن كانت لا تسوى الصفوف إلا بالخط فنحن نعمل الخط من باب المصلحة المرسلة. أيضا من باب المصلحة المرسلة إيش؟ الميكروفون هذا، صح؟ الميكروفون لما؟ لأنه سيصل للناس، هذه من المصلحة المرسلة، فالمصالح المرسلة التي لم يأتي دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، هذه المصلحة لكي نعمل بها نقول ننظر فيها أولا هل هي توافق الشرع ولا تصادمه، إن كانت تصادمه فلا نأخذ بها، وإن كانت توافقه وتوافق المقاصد الكلية والقواعد الكلية الشرعية فإننا نأخذ بها. سامحوني هذا على الإجمال لا على التفصيل. واختلف العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة، فجمهور أهل العلم قالوا المصلحة المرسلة ليست حجة، لا يمكن أن تحتاج المصلحة المرسلة، يبقى كل مسألة قلت إن السجاد هذا السجاد في الأرض وأن نصلي عليه من المصالح المرسلة أقول لك لا دليل عليها، اخلع السجاد لا يجوز. بقول الجمهور قلت الميكروفون هذا من المصالح المرسلة لابد أن نستخدمه حتى نسمع الناس، لابد أن ترد عليها وتقول الجمهور يرون إيش؟ يرون معرفة حجية المصالح المرسلة، يبقى إذن لا يصح استعماله، أيضا الخط لا يصح استعماله، هذا ثمرة الخلاف. إذا الجمهور يرون المصالح المرسلة ليس بحجة، والمالكية هم أكثر الناس أخذا للمصالح المرسلة. وفي الحقيقة إذا نظرت إلى المسائل الفقهية وجدت أن جل الفقهاء بل الأئمة الأربعة يأخذون بالمصلحة المرسلة، لكن الشافعي يدرج المصلحة المرسلة تحت مسمى القياس، وأما الأحناف يأخذون بالمصلحة المرسلة لكن يدرجوها تحت الاستحسان، الاستحسان، فالكل يأخذ بالمصالح المرسلة. هذه المسألة أيضا بالاختلاف هذا اختلف العلماء في مسائل أثرا على الاختلاف المصالح المرسلة، في مسألة قطع الجماعة بالواحد، سبعة رجال جاءوا على رجل فقتلوه، القصاص كتاب الله القصاص، صح ولا غلط؟ خطأ هذا الكلام؟ صحيح، ما الدليل؟ ولكن في القصاص الحياة ده دليل مستنبط، عايز دليل صريح، قول الله تعالى النفس بالنفس، هذه دلالة على القصاص، يعني من أزهق نفسا لابد أن تزهق نفسه، إيش الدليل الثاني؟ لا في دليل ثاني، سورة البقرة، نعم في عموم فمن اعتدى عليكم أحسنت، لكن هي ليست نصا في المسألة، صحيح قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، لكن الأخ لما احتاج قال لي الحر بالحر، ما الحر بالحر؟ ما أنت قلت النفس بالنفس، الآية صدر الباب كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، سبعة قتلوا رجل والقصاص يجب، هل يقتل السبعة بالرجل هذا أم يقتل واحد منهم فقط وعليه الدية؟ فهذه مسألة لما اختلف فيها العلماء أصل الخلاف وأصل النزاع في المصالح المرسلة. انظروا إلى جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والأحنافية يرون بأن السبعة يقتلوا بهذا الواحد، طبعا دليلهم في ذلك المالكية دليلهم في المصالح المرسلة، كيف ذلك؟ كيف رأوا أن المصلحة من السبعة يقتلوا؟ يقتلون أحمد، كيف تدل الذريعة؟ أحسنت، لأن لو قلنا بأن السبعة لا يقتلون بواحد يبقى إذن كل إنسان في ضغينة بينه بإنسان يقول لو قتلت واحد سأقتل، أأتي بثلاثة وأعطيهم المال فنقتل هذا الرجل فأنا نقتل به، صحيح ولا لا؟ فإذا من المصلحة، والمصلحة العظمى هو الحفاظ على الأرواح والدماء، ولكم بالقصاص حياة، من أجل هذا ولكم بالقصاص حياة، من أجل حياة الناس وأرواح الناس، فإن لو تكالب عليه أهل مدينة بأثرهم على قتل رجل لابد أن نقتل هؤلاء به، كما قال عمر بن الخطاب لو تكالبوا عليه أهل صنعاء، لو قتلوا أهل صنعاء لقتلتهم به. أما أحمد وابن المنذر يرجحون بأنه لا يقتل السبعة، يقتل رجل منهم أو يقول عليهم الدية، ودليله في ذلك عموم قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نقول لو هذا قد اعتدى هم كلهم قتلة فلابد أن يأخذ حق القاتل الواحد فيقتلون بهذا القتيل. المسائل أو المسألة الثانية تضمين الصناع، يعني إيش تضمين الصناع؟ تضمين الصناع من المصالح المرسلة، أيضا تضمين الصناع، إيش تضمين الصناع؟ تضمين الصناع أن أنت وديت القميص لمكواجي مثلا، هذا الرجل وهو يكوي لك القميص أحرقه أو نقول خربه حرقه، فهل يضمن هذا القميص ولا ما يضمن؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، جماهير أهل العلم قالوا لا يضمن، لا يضمن. ليش؟ لأن الأجير يد يد أمانة، الأجير لا يضمن ما حدث إلا بالتفريط، فإن أثبت أنه لغير مفرط فلا يضمن. والإمام علي والإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين والأحناف قالوا بتضمين الصانع أو تضمين الصناع، ومنهم أيضا المالكية قالوا بتضمين الصناع، يعني لو المكواجي حرق لك القميص مثلا ويكوي فعليك أن تضمنه هذا القميص وتأخذ منه القميص. ودليلهم لذلك المصالح المرسلة، قلنا فما المصالح المرسلة وأي مصلحة في تضمين الصانع؟ قالوا المصلحة في ذلك أننا نأخذ على أيديهم ألا يحدث منهم للتهاون، يعني حتى لا تكون هناك تفريط منهم، فإن نقول له هذا بيدك وأنت ضامن له وحاول أشترط هذا ضمان عليك، فإن قلت بالضمان فلا بد أن ينتبه، لكن لو علم أنه لا يضمن فإنه ممكن أن يتهاون. والصحيح الراجح صراحة هو قول جميل أهل العلم أنه لا يضمن، لأنك عندما أعطيت هذا القميص ما أعطيت هذا القميص إلا وأنت تثق في دينه وأمانته، صح؟ فإذا أعطيت ذلك فهذا يد أمانة، والأصل والأصول الشرعية والقاعدة الكلية أن الذي يد يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. فإن أحرق لك ثوبك فأثبتت أنه قد فرط ضمنه، وإلا فلا تضمنه. والحمد لله الذي أتم علينا هذا الكتاب بفضله ومنه وكرمه وحوله وقوته، وأسأل الله أن ينفع به وأن يلهمنا وإياكم بالإخلاص. وقد انتهى الكتاب، طبعا أنا أجملت لكم في بعض أجزائه وسامحوني، لكن الوقت يداهمنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.